التقى فاهنأ بهذا الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما بكون سعيد مع حضراتكم وأنتم أمام هذه الشاشة، شاشة قناة مودة، وإحنا في برنامجنا الملتقى بنسعد مع حضراتكم بلقائنا مع أحد أهم الأدباء، الأقلام الكبيرة والأقلام السيالة التي تتناول موضوعات اجتماعية يعيشها المجتمع لحظة بلحظة. كيف لأديب أن يتناول قضايا يعني حديثة، مشكلات واقعية يعيشها الناس فيضعها في قالب رواية أدبية؟ هذا لا يفعله إلا يعني الأدباء المتميزون والممتازون والمقتدرون، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم ضيفي العزيز الأديب الكبير أستاذ عصام قابيل اللي برحب به. مرحبا يا أستاذنا، أهلا وسهلا. الله يبارك في حضرتك، تحية متجددة دائما في ظل إشراقتك الطيبة. الله يبارك في عمرك. حقيقة التناول قلم الأستاذ عصام قابيل قضايا مجتمعية يعني، وأن يضعها أو يخرج لنا رواية مفعمة بالأحداث وبالأساليب الفنية والأدبية الممتعة، هذا يؤكد أو يرجعني سؤال ربما يعني في كل حلقة أستضيف في حضرتك نؤكد عليه، رسالة الأديب المسلم، خلينا نقولها وإحنا مرفوع الرأس، الأديب المسلم له غاية زي أي مسلم في الحياة، لكن حينما يمسك القلم، حينما يهبه الله سبحانه وتعالى وينعم عليه بهذه الموهبة، موهبة الاحتراف في الكتابة الفنية والأدبية، أيضا هذا لا يخرجه عن الرسالة القيمية والأخلاقية التي هو معني بها كغيره من المسلمين، بل ربما هو لا يقل عن الدعاء والوعاظ وإن كان يغرد في عالم آخر، مش كده أستاذ؟ طبعا حضرتك لابد أن تكون لكاتب رسالة، سواء في خاطرة واندا، في شعر، في رواية، في قصة قصيرة، لابد أن تكون له رسالة. وأنا ضد النقاد القابعون في محراب التقليدية الذين يقولون أن لابد أن يلغي الكاتب فكره وألا يعمل رأيه في فيما يكتب، بل بالعكس لابد أن يعمل فكره. وما من كاتب، وهذه كلمة أكررها كثيرا وسأظل أكررها حتى يفهم الناس الحقيقة، لابد أن تكون للكاتب رسالة واضحة يعالج من خلالها مشاكل مجتمعه والقضايا التي تهم الأمة ككل وتهم الأسر منفردة، لابد أن تكون للكاتب رسالة. يهم الأسر أستاذ عصام، دي كلمة يعني أو خيط هلتقطه لأدخل منه أو أنسج في حواري مع حضرتك على هذه الرواية التي معنا، ثرثرة فوق الشات، بتذكرني اسمح لي برواية الأديب الكبير الله يرحمه الأستاذ نجيب محفوظ في ثرثرة فوق النيل. نعم. وهل هذا العنوان نوع من النسج على نمط رواية ثرثرة فوق النيل مع اختلاف طبعا المضمون اللي هي تحولت لفيلم؟ نعم. يعني قديم، هل أردت أن تذكر الناس أو تأخذ من هذا العنوان الشهير إلى عنوان أنت تستطيع أن تنفرد بعنوان خاص، أم هذا طبيعة الموضوع اللي بتتناوله هو الشات، الحوارات على الإنترنت والثرثرة وما يحدث فيها، فأنت تتكلم عن هذا الموضوع يعني، فأرجو أن يكون سؤالي واضحا. نعم، هي ثرثرة نجيب محفوظ كانت يعني واخدة طابع معين. نعم. وكلهم كانوا يتحدثوا في عن المجتمع وما هذه الصورة تحولت إلى السوشيال ميديا وتحولت إلى الشات، وبالفعل أصبح الكل يثرثر من خلال الشات، بل عمت الثرثرة وأصبحت قضايا شائكة تؤرق المجتمع. وتؤدي أحيانا إلى جرائم نعم، حقيقية. وهو الرواية أساسا، هل من الممكن، يعني الغرض من الرواية، هل من الممكن أن تحدث جريمة كاملة بسبب الشات؟ وبالفعل في الرواية بتهتم بجريمة حاصلة بالفعل من حصل بسبب الشات، ولكن كم من جرائم سببتها الثرثرة فوق الشات. ويعني نحاول بقدر المستطاع أن نحن نرصدها ونحاول أن نعالجها، نعم، لأنها أصبحت بالفعل آفة في المجتمع. إذن هي قضية أخلاقية وقيمية، يقوم الأديب بدوره مع ظهور هذه التكنولوجيا اللي فيها المفيد، لكن أكثرها للأسف، ودي مش راجع للموبايل ولا راجع للأدوات الصماء، إنما راجع للإنسان. ما الذي جعلنا ننبهر ويسيل لعابنا الجيل كله بأشياخه بشبابه بفتياته بفتيانه بأطفاله؟ كلنا أقبلنا على هذه التكنولوجيا، لكن بشكل في استسهال وفي استرخاص وفي تنازلات أخلاقية معيبة، وللأسف أصبحت يعني أو أصبح هذا هو الباب الأوسع للشهرة ولجلب الأموال أيضا. لكن المثالب والمعايب والجرائم من وراء هذا الأمر اللي تناولتها صرصرة فوق الشات كثيرة وكبيرة. طيب، كيف فكرت في كتابة هذه الرواية؟ هل ألحت عليك تلك الجرائم الكثيرة والمشاكل اللي أحدثتها السوشيال ميديا؟ مع تعاقب الجرائم الحادثة بسبب الشات بشكل ملفت للنظر، وأصبحت بارت في المجتمع، يعني انتشار الجريمة عن طريق الشات أصبحت مرض في المجتمع، فلابد من رصد هذه الحقيقة، ولابد من معالجة هذه المسألة، ولابد من التحدث عن هذه الشات التي استحدثت وأصبحت سمة من سمات المجتمع سلبا وإيجابا. وهذا ما حدث، تحدثت عنها سلبا وإيجابا، ما الذي نستطيع أن نستفيد منه من خلال الشات، وما الذي يضرنا، وما الذي قد يؤدي إلى جريمة أو إلى تمهيد لجريمة. تمهيد لجريمة. نعم. حدثنا عن أبطال هذه الرواية كأن المشاهد يعني أو المشاهد الذي لم يقرأ هذه الرواية ثرثرة فوق الشات، عايزين ندعوه إلى قراءتها لأنها مهمة جدا للأسرة بشكل عام، الأسرة العربية والمصرية بشكل خاص. يعني هي مفارقات، عدة مفارقات بتحدث من خلال أحداث حكايات بتحصل بين أخ وأخته، يعني يفوجئ إن أخته بتستخدم الشات، فهو طبعا كأخ ليها يقبرها ولابد لي من نصحها. هو يعني مش تجسس، ولكن هو القدر ساقه، لأنه يعني شاف إنها بتتكلم مع حد فحاول يشوف الأمر واستطلعه، عسى إن كان حاجة يقاومها. فاكتشف إن أخته بتكلم حد، فلما تتبع هذا الأمر وابتدى يعني يشوفه بدون تجسس، وما كانش يقصد التجسس لكن يقصد رصد الحالة. فطبعا هو عالج الموضوع ده بمنتهى الرقي وبمنتهى أنا لاحظت يعني حضرتك أعطيت قيمة أخرى في طريقة المعالجة. نعم. يعني أحيانا الأخ لما يلاقي أخته كده ممكن يرتكب جريمة أو رد فعله يبقى عنيف أو من ذلك، لكن يعني أنت قدمت صورة للأخ الواعي اللي بيعالج بحكمة عشان يخرج أخته من هذه الورطة. كنت تقصد تقديم نموذج مش بس الغوص في نعم أعماق نعم المشكلة أصل في حضرتك المعالجة. ما دام أصبحت المسألة بهذا الانتشار لما تحولت إلى ظاهرة لابد مخيفة لها من علاج، صحيح. ولابد في العلاج أن يكون مناسب، لا أن يكون في عنف، ولا يكون في ازدراء، ولا يكون في أي لون من ألوان التنمر، بل بالعكس يجب أن يأخذ شكل إيجابي بحيث أن احنا مقدمات ونتائج. إذا قدمنا هذه المقدمات من الرقي ومن النبل في التعامل مع تلك القضايا، يبقى سنتحصل على نتائج رائعة بدون شك. وده برضو أشار وأنا بقرأ الرواية، قلت يعني الأسرة المحافظة زي هذه الأسرة اللي فيها أخ زي ده بيحاول ينقذ أخته بهذه الحكمة وهذا النبل وهذه الأخلاق، أيضا تتعرض لمخاطر السوشيال ميديا، مش كده؟ طبعا يعني بدون شك، بدون شك. ما هو رغم انها اسره محافظه والام تفاجأ بهذا، وان البنت سيقت لجريمه كانت ما هتروح هو فيها شيوع الظاهرة حضرتك خلى الكل يتناول هذا الموضوع، يتناول الصرصرة في وكشات. فهذا التناول لابد له من حكمة، لكن اللي ما عندوش حكمة أو اللي يفتقد أبعاد الحذر والحيطة، اللي يفتقد من سهل جدا أنه يقع في المشكلة ويقع في مصيبة، وهذا خصوصا ما حدث. إذا إن الموضوع وصل يعني على مكتب النيابة والبوليس والشرطة، الموضوع تخطى من مجرد صرصرة فوق الشات وحوارات إلى جريمة، تحولت إلى جريمة قتل جريمة بالفعل. قتل بالفعل، وبالتالي جهات التحقيق تحقق وتفتش، فتستدعي كل الأسماء المتعلقة بهذا الحادث أو هذا نعم الحدث يعني. نعم نعم نعم، عايزين نحاول إن احنا برضو نعيش السادة المشاهدين معانا لكن حضرتك عشان بس ما نخرجش بره السياق، واحنا معانا مؤلف الرواية والكاتب الكبير أستاذ عصام قبيل، أسماء الأبطال الرواية بيبقى ليها دلالة أحيانا في لا ده مش اختيارها. ده غالبا مش غالبا انا حضرتك استخدم الاسماء في الدلاله على الاحداث والمشاهد في الغالب. او الدلاله على الشخصيات. يعني انا دائما ما استخدم الاسماء في نعم. الدلاله على الاسماء والدلاله على الشخصيات. في بعض النقاد ما يحبوش الحكايه دي، بيعتبروها شيء من المباشره في الاداء، ولكن هذه ميولي، ويعني انا قانع بهذه المساله ان لابد ان يكون للاسماء دلاله، لان قد تكون لها رساله، او قد تكون لها يعني قد تكون لها رساله اريد ان اوجهها، وقد تكون لها مدلولات اخرى قد تفيد في الدراما، بالاضافه انها تسهل على المتلقي استيعاب الشخصيه. بتديله انطباع او نعم صورة مقربة نعم للشخصية دي، اذا كانت نعم شخصية طيبة او شخصية عنيفة او نعم شخصية اجرامية احسنت. وما الى ذلك، وان كان الاسماء مش بالضرورة طبعا. مش بالضروره طبعا، ولكن بتخلي المتلقي يعيش مع الشخصيه ومع اجواءها من خلال الاسم، بتديله بتهيئه انه يعيش مع اجواء الشخصيه. طيب عايشنا في الشخصيات دي، يعني شخصية البنت اللي هي بطلة القصة في نعم الموضوع اللي يعني استجابت للثرثرة فوق الشات، ومنها إلى الجريمة اللي هي زلفت إليها أو ذكر اسمها فيها، لكن هناخد فاصل ونرجع لهذه التفاصيل. فاصل ونرجع لثرثرة فوق الشات مع الكاتب والروائي الكبير أستاذ عصام قابيل، ما تروحوش بعيد. وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا الملتقى. رجعنا لحضراتكم والأستاذ عصام قبيل وروايته الممتعة ثرثرة فوق الشات، اللي هي أنا بسميها وجيعة كل البيوت، الثرثرة والدردشة اللي بتؤدي إلى مشاكل كبيرة. أستاذ عصام، كنا بنتكلم على أبطال الرواية وطبعا البطلة اللي قامت عليها تقريبا الأحداث واشتبكت مع بقية أبطال الرواية سندس البنت اللي في أسرة مصرية يعني أو عربية محافظة، أسرة يعني زي كل الأسر بتاعتنا، لكن بتستعمل الشات في حوار مع شخصيات غامضة أو شخصية غامضة تؤدي إلى هذا، ويدخل زي ما حضرتك أشرت في أول حلقة أخوها وسام الشاب العاقل فيكتشف، فتبدأ المعالجة الدرامية والأخلاقية من خلال قلمك. أنا كنت بتكلم على أبطال الروايات والأسماء. الأسماء. أو أنا شخصية سندس هي البنت المهذبة اللي هي اللي المفروض متربية اللي يعني. في الدراما المصرية كيوت، كيوت. البنت اللي هي المهذبة، فيعني اخترت لهذا الاسم يعني ينم عن رقتها وينم عن عدم خبرتها وينم عن الاسم نفسه. اعتقد ان انا الاسر، فهمت انها في اوائل العشرينيات، شابة يا نعم فتاة يعني. نعم الاسم ده بيختاره دايما دايما الاسر اللي فيها البنات اللي بهذه، هو اسم رقيق سندس نعم يعني. نعم نعم، دلالة على رقة البنت و وصغر سنها يعني نعم مثلا. وصبوبيتها. نعم. أخوها بقى وسام، وسام، نعم الوسام يعني الوشاح يعني الجائزة يعني في معنى رقي يعني، هو هي الوسامة، الوسامة وسامة الشخصية، أيوة. وسامة وسامة الشكل، وسامة الهندام، وسامة الشخصية، وسامة السلوك، كل هذا يعني اعتقدت انه يشمله اسم وسام. والحقيقه في من خلال احداث الروايه على ما اذكر، انا قراتها مره واحده من فتره الحقيقه، ان وسام هو المسؤول عن البيت نعم يعني انا ما شفتش دور للاب، الاب والأب مش موجود، مش موجود مش اصلا يعني، موجود. وانت قصدت هذا نعم ان اذا غاب الاب نعم لسبب من الاسباب هذا لا يعني ان الاسره تنهار، لانك صدرت وسام الاخ اللي بيحافظ على اخته ويعالج الخطأ بتاعها غير المقصود من الحوارات على هذه التكنولوجيا اللي هي الشات السوشيال ميديا يعني بحكمة يعني، هو يقوم بدور الأب والأخ أو الأخ والأب في آن واحد، ودي قيمة بتحاول تضيفها وترسخها، كانت نعم موجودة في المجتمع ولا تزال، لكن اللخبطة اللي حصلت في كيانات الأسرة المصرية والعربية خلت في أدوار تتراجع يعني، كانت موجودة. أنت قصدت هذا؟ نعم هو في أنا حتة لاحظت عشان كده بدور على الأب ما لقيتوش، وأنت ما أجبتش أين، لكن فهمت إن هو مات أو في مش عدة رسائل، هو المقصود هو غياب الأب أيا كان، يعني أيا كان هو فين مش المقصود مشكلة. دون السرد الممل يعني. ورسالة للذين يحملون الراية من حيث الأداء ومن حيث النصح وكيفية النصح، من حيث المسؤولية اللي تقع على عاتقهم، من حيث المراقبة اللي تخلو من التجسس ولكن ما تخلوش من المتابعة والحرص والاهتمام. كل هذه رسائل ضمنية. نادرا ما يقوم الأخ بدور الناصح، إنما دائما يقوم مع أخته بالذات البنت بدور درس السيد، السيد، نعم أو بلاش كده، يا إما دور متسيب يعني غياب الدور، أو دور المعاقب أو الشخص العنيف، ويبقى ليه مبقى أحيانا الأم تساعده في كده، خليه يربيها خليه، فربما فتح باب خلفي لمزيد من ارتكاب الجرائم انتقاما منه، ندخل في مشاكل وعقد نفسية. لكن نعم هنا ودي النقطة اللي عمالين ندردش حواليها، لأن ده دور قيمي مهم جدا خصوصا في حالة غياب الأب وتحمل الابن المسؤولية، ويبقى تحته بنات أو بنت أو أيا كان بيقوم بدور يعني، فيه عايز أقول في شيخوخة وفي نضج في شخصية وسام الأخ اللي بيعالج مشكلة أخته. في نضج، وفي كمان في شفافية في المسؤولية، يعني المسؤولية مش معنى ان هو بيتابع او كده يوم اليوم الجوانب اخرى حياة الأسرة من أو في الاسره. لا، لا لابد ان يقوم بكل المقومات التي كان يجب ان يقوم بها الاب، يقوم بها مجتمعه مع بعضها، ولابد ان يوازن ما بين النصح والمتابعه والرقابه، وما بين ان هو اصلا تحمل مسؤوليته كرجل، ده ما صحيح. تحمل مسؤوليته، تحمل مسؤوليه تبعات المواقف اللي حصلت وادى به الامر الى ان اوذي، يعني عنده من الرجوله ما يكفي لتحمل المسؤوليه. لحماية الأسرة وأخته. نعم، يعني حماية الأسرة وتحمل تبعات المواقف، وعنده من الرجولة ومن من الصلابة ما يجعله أن يقف في هذا المشهد. أنا شفت من صرخات الأم في بعض المواقف لما بدأت تظهر بوادر الجريمة، يعني حالة تدل على إن ما حدث جديد على هذه الأسرة، ويعني صرخة الأم أنا اعتبرتها صرخة رمزية من جيل سابق في وجه جيل بيفاجئ الأمهات والآباء بجرائم من نوع جديد اللي هي الثرثرة فوق الشات، اللي هي مشاكل السوشيال. وكم من مفاجآت حضرتك تعترينا في مجتمعنا، كم من مفاجآت تعترينا وأصبحت تعترينا في مجتمعنا بسبب استحداث مشاكل، وبسبب إن الميديا يعني غيرت شكل المجتمع وغيرت حتى شكل الجريمة، ويعني الأمور تغيرت بشكل أصبح تفاجأ فيه الأسرة بكم من المشاكل وبكم من التبعات لابد من التعامل معها ومن الحذر منها. وبالتالي في الجانب الشرطي، الجانب القانوني، الجانب إذا صح التعبير البوليسي لحماية المجتمع، وده دور مهم جدا طبعا، استحدث يعني التكنولوجيا دي استحدثت حاجة اسمها مباحث الإنترنت. نعم، ده معناه إن فعلا في جرائم بدأت تظهر واستدعت وجود هذا الكيان للحفاظ على حياة الناس وخصوصيات الناس والحفاظ على المجتمع، مش كده ولا إيه يا أستاذ؟ أصبحت ظاهرة مستقلة، ظاهرة بالظبط. مستقلة، جرائم من النت أصبحت ظاهرة مستقلة، ممكن ما تقترنش بغيرها من الجرائم، أو مش متداخلة مع غيرها من الجرائم، أصبحت ظاهرة ظاهرة مستقلة. مستقلة. طيب أنا لما بشوف مثلا كتير جدا من البرامج ناقشت مشاكل السوشيال الأخلاقية والنفسية والقانونية وما إلى ذلك، لكن الجديد بقى في التناول الأدبي والروائي لمثل هذه الظاهرة ده شغل الأدباء، ودي منطقة أنا بشوف إنها نادرة أن يدخل فيها أديب من الأدباء إلا إذا كانت تفصيلة في سياق رواية معينة، لكن برضو ده يؤكد رسالة الأديب الأخلاقية نحو مجتمعه ونحو هذا الجيل. ربنا يمتعك بالصحة والعافية، لكن آمين. حضرتك من شيوخ الأدباء، يا رب اجعلنا احنا من كذلك. جيل ما كانش في حياتنا لا انترنت ولا موبايلات ولا هو بالكتير كان التليفون الارضي، وعاصرنا ان كانت حتى كان في بعض البيوت وليس في كل البيوت، وكنا اسلم صدرا واكثر ارتياحا. ايه اللي بيحصل في المجتمعات العربية؟ لماذا هذا الانسحاق وهذا التردد؟ هل كان المجتمعات تنام على هشاشة وعلى ضعف أظهرتها هذه التكنولوجيا؟ هو بدون شك ان تلاحق التطور التقني في السوشيال ميديا التكنولوجيا عموما، يعني التكنولوجيا عموما، لكن بصدد الحديث عن بصدد نعم. الحديث عن تقنية الكمبيوتر والموبايل والشات وما أسفرت عنه، هذا التطور أصبح تطور لا يواكبه التصويب الكافي ولذلك فلتت الأمور من المعظم. دي نقطة مهمة. لماذا؟ وإحنا بنشرح المسألة دي من خلال الجانب الأخلاقي في سياق رواية خصصت لتناول هذه القضية اللي هي صرصرة فوق الشات اللي معانا دلوقتي. يعني لماذا لم تعد المواعظ تؤثر والملاحقات الدعوية تؤثر؟ هل لأن هذه التكنولوجيا ومواقع التواصل قوة ناعمة، قوة جارفة، مش قادرين نلاحق؟ كنت خاف على ابني الشاب ان يقف مع شباب في صحبة على ناصية الشارع ولا كده، كان ده العيب. دلوقتي هو معايا جوه الأوضة، انا مطمن ان هو جوه، لكنه في عالم اخر ومنفتح على عالم اخر من خلال الموبايل اللي هو تحت البطانية وقاعد فيه. مش كده ولا ايه؟ نعم. هو حضرتك بدون شك ان زي ما قلت لحضرتك، تلاحق التكنولوجيا بهذا الشكل خلى المسألة غاية في الخطورة، خلى المسألة غاية في الخطورة، وعدم وجود معالجات وعدم وجود تصويب يلاحق هذا التطور التقني. بالإضافة لأن المبادئ إلى تراجع أصلا، يعني المبادئ أصلا إلى تراجع، والقيم أصلا في انحدار. كل هذه العوامل أدت إلى خطورة الموقف وإلى فداحة العلاج. وطبعا سهولة ونعومة الغزو، لأنها تكنولوجيا ممتعة، احنا كلنا خلاص ما نقدرش خاصة انها اصبحت تتميز بالصوت والصورة. الصوت والصورة اصبح الان تستطيع ان ترى من هو في اقاصي البلاد بصورته بمنتهى الدقة، وساعدت دي ساعدت على فكرة القرية الواحدة اصبحت واقع. نعم. يعني التفاصيل بين ايديك. نعم. يعني اصبحت بين ايدينا. نعم. فبالتالي التحذير من خلال المنابر الدعوية على اختلاف أنواعها، والتناول الأدبي لمن يهتمون بهذا الأمر، معالجة القضية بشكل فني وروائي وأدبي ناعم، بما أيضا يعطي صرخة تحذير للبنات إن هم ما يدخلوش على هذه المواقع. لكن لا يزال الأمر محتاج إلى مزيد من التوعية ومزيد من مش بالضرورة يحصل جريمة عشان نخاف من الأمر ده يا أستاذ. ممكن يحصل جريمة نفسية أخرى، هي مثلا في العلاقات بين الشباب والبنات، إن تحصل صدمات. يعني تحب شاب على الإنترنت ويحصل بينهم شات وحوار ومشاعر تنمو وما إلى ذلك، وبعدين تصدم فيه فممكن تنتحر، برضه جريمة. أو يحصل عقدة نفسية أو عزلة عن المجتمع، وده كله بيحصل، مش كده؟ ده أحد أشكال الخطر. يعني الخطر مش متمثل في جريمة قتل وذبح وفقط، بل يعني الجرائم العاطفية والجرائم النفسية وما تؤدي منها. حلو أوي المصطلح ده، الجرائم العاطفية. نعم. تقصد بيه ايه؟ أقصد بيه الجرائم التي تحدث في عقب شات الحب وشات العري، يعني عاقب ده كله بتحصل جرائم عاطفية ممكن تؤدي إلى أمراض نفسية، وممكن تؤدي إلى جرائم أشد خطورة برضو. نعم. في نفس الوقت. ولكن المسألة اللي أنا عايز أنوه عنه أن هذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى الأسرة، إلى الأسرة، وضبط عوامل التربية في الأسرة، بحيث ان يطلع النشء مهيئ بالفعل انه ما ينجرفش في هذه التكنولوجيا القاتله وهذه التكنولوجيا الخطيره التي تؤدي بشبابنا وبعقود شبابنا، خاصه ان المساله قد تقترن بالغزو الفكري، وان تكون قد تكون هذه احد اساليب الغزو الفكري التي تستخدم ضدنا، ان ضد الامه ككل وضد المبادئ وضد القيم التي تربينا عليها، تستخدم هذه الامور بشكل دقيق وممنهج، بحيث انها تصبح الشغل الشاغل لمعظم شبابنا والعقليات شبابنا وطريقه تفكيرهم. يعني كل هذا يحتاج إلى علاج، ويحتاج إلى ضبط عوامل التربية في الأسرة، وضبط عوامل التربية مننا إحنا كموجهين وكنخبة وكمفكرين. ده صحيح. خطورة التعامل مع مواقع التواصل واللي بتعالجها واحدة من المعالجات الفنية رواية صرصرة فوق الشات، إن أصبحت مصدر تلقي للقيم سلبا او ايجابا، وغالبا سلبا، اليوتيوب والفيسبوك وكده، والناس تتاثر. يعني انا اذكر ان انا في خطبه منبريه قريبه كنت بحاول ان انا ادعو الناس ان هم يتعاملوا مع مساله البشرى، نبشر بعض، ندخل السرور، ثقافه ادخال السرور على بعض حتى لو بالكلمه الطيبه من خلال هذه المواقع. احنا بنتبادر في نقل الحوادث القاتله عشان نجيب نوصل لترندات واكبر نسبه مشاهده، لان ده المزاج العام بقى ميال لكده. فين التبشير؟ والناس بقت مكتئبه نفسيا برضو، دور التكنولوجيا دي او هذه الثرثرات فوق الشات كانت من اسباب قتل بعضنا لبعض نفسيا على الاقل، مش كده ولا ايه؟ وهذا ما قصته زي ما قلت لحضرتك، معالجه المساله سلبا وايجابا. الشات، أو هذا ما تناولته، الكثير من القضايا الإيجابية التي برزت من خلال الدراما قضايا إيجابية، ولكن المفروض إنها نموذج ضد القضايا، عشان ما نقولش إن إحنا ما عندناش البديل. لا، هي نماذج إيجابية مفروض إننا اللي هذا دلالة معينة إن إحنا عندنا البديل، إن إحنا نستخدم هذا التقدم العلمي في إيجابيات وفي ضبط سلوكيات وفي تعلم الكثير من النفع وفي إفشاء المبادئ والقيم الشعور الأخلاقي الحميدة. نعم يعني. نعم. أستاذ عصام، عقدة النهاية، نهاية الرواية، كتابة الختام، أنا عارف ده من الأشياء الصعبة، لأن بيترك المشاهد في حالة مكثفة للأحداث وبتاع، فالعبرة بالخواتيم. كيف تختم؟ يعني كيف تحمل هم الختام في كل رواية تكتبها، وخصوصا رواية ثرثرة فوق الشات، وهي معالجة درامية لقضية أخلاقية موجودة في كل البيوت؟ أنا حضرتك بين أمرين في ختام القصص والروايات. الأمر الأول أن تكون نهاية طبيعية مفرحة مبهجة فيها بشرة. ده هدف من الأهداف. ده هدف من في حد ذاته. النهاية الثانية أن تكون، أو نقدر نقول ثلاث محاور، أن تكون مبهجة مبشرة واقعية في نفس الوقت. دي نقطة تانية، أنها تكون واقعية جدا جدا جدا جدا، تناسب ما نعيشه، ما كنتش نهاية خرافية أو فوق مستوى التفكير. الحاجة الثالثة بقى أن أنا أترك النهاية مفتوحة للقارئ يستوعبها ويكمل هو الأحداث، يضع هو الحلول التي يفكر فيها. وقد تكون هذه مدعاة لأفكار كندوة كندوة تكثر فيها الأفكار وتكثر فيها الرؤى، عسى أن يعني تتعدد المنطقيات والرؤى. أستاذ عصام، خليني أسأل حضرتك سؤال أخير في هذه الحلقة. موضوع رواية بدأته ولم يكتمل، يعني من فترة، يعني فكرة لم تكتمل حتى الآن، رغم العديد من الروايات اللي حضرتك يعني نشرتها في السوق الأدبي والثقافي. والله حضرتك، أنا كان عندي قصة اسمها كسبيرد، عامل على مجموعة قصص اسمها كسبيرد. أيوه. فيعني تبادر إلى ذهني أن أحولها إلى رواية. فبالفعل قطعت فيها شوط، ولكن جت ظروف من المرض خلتني توقفت شوية، فلم تكتمل. ربما سؤالي ده مع يعني دعوات السادة المشاهدين يا رب. يدعوك إلى إن شاء الله إتمام هذه الرواية. أنا شفتها كمجموعة قصصية لكن تركت فيا جوع أدبي، يعني محتاجين نكمله بتمام هذه الرواية، وحضرتك في تمام الصحة والعافية إن ربنا شاء يبارك الله فيك. تعالى. رب تسلم أستاذ الله يبارك مصطفى، فيك. ومتشكر جدا على هذا اللقاء، وطالما تتعدد هذه اللقاءات التي تثيرنا وتسر قلبنا ونتعلم من بين أيديكم. بارك الله فيك، وأعد حضراتكم إن شاء الله يكون هناك لقاءات يعني ممتعة وعديدة مع الأديب الكبير صاحب الإنتاج الغزير، متعه الله بدوام العطاء آمين يا رب. في صحة وعافية، الأستاذ عصام قابيل، الذي دائما أحاوره حتى عبر التليفونات وعبر يعني الحوارات على الماسنجر وعلى الواتس وعلى المواقع دي. ف يعني تشعر أن بداخله طفل، مش تشعر دي حقيقة، طفل مشرق شديد البهاء الله وشديد اللهم الورع. شكرا اجعلنا، أستاذ. اللهم اجعلنا كذلك يا الله رب، يكرمك، ربنا يعزك يا رب. بارك الله فيك. شكرا لحضراتكم وتحياتي، نلتقي بإذن الله حلقة قادمة مع الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب.